الحمد لله رب العالمين، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يقدره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسن، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا مولانا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك وفضلك شر ما قضيت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا ودل الأمة عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه، وبلغ الرسالة على أتم التبليغ. فجزاك الله يا سيدي يا رسول الله خير ما جاز نبيا عن أمتي. ثم الصلاة والسلام على الصحابة الكرام وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاؤنا اليوم مع تتمة ما بدأناه في صلاة العيد، وكنا قد أشرنا إلى قصة الحج، واليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه وتسديده نستكملها. ذكرنا أن يوم التروية هو يوم الثامن من شهر ذي الحجة، يوم 8 يوم التروية، وسمي بيوم التروية لأنها كانت الرؤية التي رآها سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا، رأى في المنام يوم 7 بالليل، شاف في المنام أنه يذبح ابنه. فلما أصبح صباح يوم الثامن تروى إبراهيم عليه السلام وقال انتظر حتى إذا ما أمكنت الرؤية أذبح. فكان يوم 8 بالليل رأى نفس الرؤية، فلما أصبح كان صباح يوم 9، فلما شاف الرؤيتين عرف أنها حق، عرف أنها حق، فسمي بيوم عرفة. فلما كان يوم عرفة بالليل هو صباح يوم النحر، شاف الرؤية الثالثة فعلم بذلك أن الأمر منتهي وأنه سيذبح ابنه، فقال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. الآية اللي قبل فلما بلغ معه السعي، قبل الآية فلما بلغ معه السعي، وهنا إشكالية نود أن نعرض عليها وأن نتعرف على هذه المشكلة. هناك بعض الأئمة والعلماء يقولون بأن الذبيح هو إسحاق، ويستندون إلى حديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام الحاكم في مسنده بسند يقولون أن الألباني قد صححه أن الذبيح هو إسحاق، لكن إجماع العلماء على أن الذبيح هو إسماعيل. طب أنا ليه بحكي لكم القصة دي؟ دي مشكلة بين العلماء عشان حضرتك تعرف دينك ولما حد يتكلم معاك يبقى معاك الحجة وتبقى حجتك بينة وكأن كذلك. طب انت بتستند لحديث رواه الامام احمد او رواه الامام الحاكم، قد يكون هذا الحديث مكذوب وليس صحيح او في درجة ضعيف جدا. هناك احاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي يقول بقى الحديث ده مكذوب او ضعيف؟ العلماء لما يمسكوا الموضوع. طب احنا عايزين ناخد الموضوع كده ايه، كمصلي او كرجل مسلم تعرف دينك ازاي. ربنا قال بيقول فلما بلغ معه السعي، مين بقى اللي بلغ السعي هنا؟ الايه كانت بتقول ايه، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. هنا اسم سيدنا اسماعيل جاء صراحه، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منه. يبقى الذي رفع البيت مع ابراهيم هو اسماعيل. ولما تيجي آية بقى فلما بلغ معه السعي، بيتكلم على مين؟ على اللي كان بيرفع القواعد مع أبوه. قال الحجة الأولى، يبقى هو في الأول أنا يرفع القواعد مع أبيه، فلما رفع القواعد مع أبيه وبلغ السعي قال له ذلك. يبقى أول دليل على إن الذبيح وإسماعيل أنه هو الذي بنى البيت مع أبيه، وبالتالي يبقى هو اللي بلغ السعي مع أبيه. الدليل الثاني ان في سورة الصفات بعد قصة وفديناه بذبح عظيم، ربنا يقول ايه، وبشرناه باسحاق. طب الكلام كان عن واحد بيتذبح، وبعد يقول وبشرناه باسحاق، يبقى كان بيتكلم على اسحاق وبعد كده بشر بيه، يبقى الايه لا تستقيم. تاني يبقى ربنا عز وجل ايه، قال يا بني اني اراك ما، قال يا بني افعل ما تؤمر، تدري ان شاء الله من الصابرين، وفديناه بذبح عظيم، ان هذا لهو البلاء المبين. خلاص ابتدينا ابراهيم، وبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. يبقى الكلام ازاي كان عن اسحاق وبعدين يبشروا بيه، يبقى ازاي ذبحوا وبعد كده يبشروا بيه، يبقى الكلام لا يستقيم. يبقى الدليل من القران. دليل منين؟ من القران، ان الذبيح ليس باسحاق. الدليل الثاني ان الشيطان عرض لهاجر ولم يعرض لساره. ما هو الشيطان جه ستنا هاجر قال لها ابراهيم سيذبح ابنه الذي اتى به على كبر. طب هو مين اللي سيدنا ابراهيم خاتمه على كبر؟ سيدنا اسماعيل. وكان عمر سيدنا ابراهيم 86 سنه، وبشر بايه؟ يعني بشر بيه سيدنا اسماعيل، هو هيخلف سيدنا اسماعيل. وسال سيدنا اسماعيل وامه هاجر في مكه، اما ساره كانت فين؟ كانت في فلسطين. طب ازاي بقى ساره اللي في فلسطين بقت قاعده في منى؟ وترجم الشيطان، يبقى الكلام لا يستقيم. يبقى ساره وابنها اسحاق كانوا في فلسطين، ما كانوش في مكه. يبقى اللي كان عايش في مكه مين؟ السيده هاجر وابنها اسماعيل، وبلغ مع ابيه السعي وبنى مع ابيه البيت، فلما كان الاذن بالذبح كان على هذا الغلام الذي يعيش في مكه مع امه هاجر. يبقى ساره في فلسطين معها اسحاق، ولم يذكر التاريخ ولم تذكر اليهود نفسها ولم تذكر التوراه ان اسحاق خرج من فلسطين وراح مكه. يبقى الدليل من عند اليهود نفسهم اللي بيقولوا ان اسحاق هو الذبيح. يبقى نتعلم دينك، يبقى معاك كذا دليل على ان الذبيح هو اسماعيل عليه السلام. يبقى هنا دلوقتي عندنا حجه على ان الذبيح هو اسماعيل وليس اسحاق. طب جاء الشيطان وعرض الى ابراهيم وقال له كيف تذبح ابنك الذي اتيت به على كبر؟ فرجمه بسبع حصيات. ثم عرض على ابراهيم مره اخرى فرماه، ثم عرض على المره الثالثه فرماه، العقبه الكبرى والصغرى وجمرات العقبه. وبعدين راح لهاجر فرجمته بسبع حصيات. يبقى عندنا يوم التروية تروى إبراهيم، ويوم عرفة عرف فيه إبراهيم وأنه سيذبح، ويوم النحر كان فيه النحر. هنا أيضا هناك لمسة على أن الكبش الذي نزل به جبريل عليه السلام من الجنة هو أحد المخلوقات التي ليس لها أب ولا أم. ما احنا عندنا اثنين من الحيوانات ملهمش الاب والام، خلق من خلق الله عز وجل، ناقة صالح اللي خرجت من بين الحجارة، وكبش اسماعيل ملوش اب ولا ام. يبقى لما تسأل عن الحيوانات التي ليس لها اب ولا ام تقول كبش اسماعيل وناقة صالح، يبقى انت عارف دينك. يبقى هنا تعرف دينك وتعرف معلومات دينك. الامر الثالث الذي اود ان اوضحه من امر الحج، الامر صعب يعني غريب جدا، لا بد ان تتعلم ايه حكم الحج وما هو الحج. الحج كما عرفناه بالقصه اللي قلناها بتاعت سيدنا موسى، الحج اشهر معلومات، مع ان انت بتحج في ايام مش بتحج ايه في شهور، ولكن خروجك للحج يبدأ من بعد رمضان، شوال والقعدة والحجة. يبقى هتخرج من حج، بل حج أشهر معلومات، زي ما خرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم 20 ذي القعدة، خرج من مكة سنة 10 هجرية يوم 20 ذي القعدة. طب الحج فين؟ دي الحجة. يبقى كان فاضل 10 أيام على الحجة، يبقى خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة عشان يوصل مكة، وبعد يوصل مكة يبتدي يؤدي المناسك. يبقى الحج أشهر معلومات ولكننا نحج في أيام. يبقى دي الإشكالية الأخرى، لو حد حب يكلمك في أمر من أمور دينك وتعرف أن ترد عليه. يبقى الخروج الحج غير أيام الحج. تعال نقول بقى بالنسبة لي مكونات الحج. انت بتطوف بالبيت، اول حاجه البيت ده عباره عن ايه؟ البيت ده الكعبه، الكعبه انا شفت الكعبه، والنظر الى الكعبه دي عباده. يعني حضرتك تقعد تبص على الكعبه كده من غير ما تعمل حاجه، عباده عباده. وتنظر الى البحر وتتفكر فيه في الابواب بتاعته وازاي الاتساع وازاي ده ما طغاش على الناس، عباده بنص الحديث. والنظر الى ابويك عباده، تبص على وش ابوك وعلى وش امك وتستغفر لهم وترحمهم، عباده. والنظر الى المصحف من غير قراءه، والنظر الى الحروف المكتوبه، عباده. اما النظر الى الصالحين، طبعا النظر ايضا الى، ما كانش حتى الصحابه يقدروا يبلوا عينهم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من شده مهابته. فانت تنظر الى العلماء وتنظر الى الصالحين، لك بذلك يعني سماحه تدخل الى قلبك، لانه يذكرك بالله. نظرك محسوب عليك، هتبص على ايه؟ فتنظر الى الصالحين وتستمع الى الصالحين وتستمع الى كلام العلماء، ذلك ايضا تؤجر عليه. يبقى النظر الى الكعبه عباده. طب الكعبه ايه الكعبه دي؟ في شويه حجاره جابوها من جبل ابي قبيس. فجبل ابو قبيس كسر حجاره، هات الحجاره رصها عملوا بيت. قبل ان تؤخذ الحجاره من جبل ابي قبيس دخل سيدنا ابراهيم، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. الحجر وهو في جبل ابي قبيس ملوش عباده، انت هتروح تطرد للجبل؟ لا، هتتجه في صلاتك الى الجبل؟ لا. لكن لما جت اتحطت في هذا المكان وبناها ابراهيم وصارت بيتا، صار الامر مختلفا. طب انت عايز تقول لنا ايه من الحكايه دي؟ عايز اقول لك بقى، خد بالك الحجر الذي كان يقف عليه ابراهيم عليه السلام اللي هو مقام سيدنا ابراهيم، احنا قلنا سيدنا ابراهيم كان بيبني على قد طوله. طب انا عايز اعلي البيت شويه، ما كانش فيه كراسي، ما كانش فيه سلالم، ما كانش فيه سقاله تتعمل، فراح جايب حجر وراح طالع عليه وقعد يبني ويلف كل شويه، بعد ما يخلص الحته دي يقوم جاي مزحزح الحجر وراح يبني الحته الثانيه. فسمي هذا مقام ابراهيم، اي كان يعتني ليعلو حتى يرفع بناء الكعبه. فراح المقام بتاعه بقى سيدنا ابراهيم ايه بقى؟ الحجر الذي كان يقف عليه ابراهيم. فسمي مقام ابراهيم. وجاء الفاروق يوما قال يا رسول الله هل اتخذنا من هذا الحجر مقاما نصلي عنده؟ فسكت النبي لينزل جبريل من السماء واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. شوف سيدنا عمر بيعمل ايه؟ موصول قلبه بالسماء. انا عايز اصلي هنا يا رسول الله، قال له ما عنديش اوامر كده. ينزل جبريل صلوا في الحته دي. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ويحسب للشيخ الشعراوي رحمه الله عليه إمام بطرس وجوده في مكة في السعودية، قالوا له الحجر المقام بتاع سيدنا إبراهيم يعوق الحجاج في المسيرة في السعي والطواف. طب نشيله ونحطه ورا كده أو نبعده؟ قال لا، ذلك أمر تعبدي. ده مفيش فيه اجتهاد. المقام كما وضعه النبي ويبقى إلى يوم القيامة. وبقي مقام ابراهيم مصلى. صلي عنده ركعتين بعد ان تنتهي من الطواف تصلي ركعتين. يبقى الحجاره وهي في الجبل ملهاش قيمه، لكن لما جت واترصت في المكان ده بقى ليها قيمه. طب جوه الكعبه في ايه؟ جوه الكعبه متمحره ومعمولها رخام ومكان فاضي. طب ايه الحجاره دي؟ ربنا عايز يعلمك انت مش بتسجد للحجاره، انت بتسجد للرمز والمعنى. قلبك مع الله مش مع الحجارة. طب ما انت لحم ودم واعصاب وشعر ودم وغيرك وغيرك وغيرك، اشمعنى انت تتحب واشمعنى انت الملائكة تصلي عليك وربنا يصلي عليك ويكرمك ويدخلك؟ طب ما انت زيك زي لما تقربت من الله صار دمك وجلدك وجسدك مختلف. يبقى الاختلاف بيجي منين؟ بيجي من نزول او بركة ربنا على هذا الشخص، ومن نزول بركة ربنا على هذا الحجر. يبقى الحجر ابدا يبقى مميز لما تنزل عليه بركات الله ورحمته. فده رمز حضرتك، امتى تبقى مبارك وامتى تبقى البركه فات؟ لما تقرب من الله فيطلع الله عليك بجواله. يبقى انت زي ما انت عايز تبقى ليك مكانك والناس تحبك وتبقى محبوب لدى الناس وينزل يوضع لك القبول في الارض، ان الله اذا حب عبدا ده جبريل، يا جبريل ده بقيت ربي انه يحب فلان بقى احبه. حاضر احبه. ونادي كمان في الملا الاعلى ان ربنا بيحب فلان. حاضر يا اهل السماء، ان الله قد احب فلان بقى احبوه فيحبوا ثم يوضع له الخط في الارض. يجي يوضع كرسي الكرسي يحبه، يمسك السكينه عشان يقطع السكينه تحبه. وهنشوف حاجات من دي دلوقتي صح؟ ليه؟ الله قد احبك. عايز ايه؟ طب ربنا احبك ليه بقى؟ ما يزال عبدي يتقرب الي، ما تقرب الي عبدي باحب مما افترضته عليه، ولا زال يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. قرب من ربك، بقول لك صلي بعد ركعتين الصلاه تجري ليه؟ انا بحب لك الخير. صبح بعد الصلاه تجري ليه؟ بحب لك الخير حتى احبه. طب ولما تحبه يا رب؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يسعد به. إيه ده؟ ايه العظمه دي؟ ما انت هتخليه يحبك ازاي؟ بتصلي وتمشي. صوم رمضان وخلاص. تأدي الزكاه بتاعتك وبس. ما تزود شويه عشان هو يزود شويات. إن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. عرفت تحب ربك إزاي؟ عشان هو يحبك إزاي؟ ده معنى من معاني البيت. اشمعنى الحجارة دي؟ اشمعنى أنت؟ المعنى الثاني، سيدة هاجر رضي الله عنها وارضاها، امنا هاجر. خلي بالك هاجر دي من مصر مش من السعوديه. هاجر دي مصريه، يعني هم كده وش كده يعني وباس كده. امك هاجر، وهذا الخطاب للمصريين وللمسلمين عامه وللمصريين خاصه. امك هاجر ام اسماعيل صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى انبياء اسماعيل. أخذت تسعى من حجر إلى حجر، طلعت السفر عشان تنظر في حد جاية وحد محاضية، كانت اسمه السفر، وما كانش فيه تكليف، وما كانش جامع مبني، وما كانش فيه سقف، وتجري من الصفر وتنزل جري مع الجبل. الست مش نازله مع السلالم، احنا مش قادرين ننزل مع السلالم، الست مش نازله بالاسانسير، الست نازله من على جبل لوحدها ومعاها الرضيع. انت تابع عشان ما تقولش انا شقيان انا تعبان، عشان ما تقولش ان الدنيا عملت فيا وخدت مستوي الى اكل ورا شرب، وعايشه في الصحراء لوحدها وطالعه الجبل ونازله من عليه، طالعه تبص على ميه وراح تنزل على الجبل جنب ورايح على الجبل الثاني في المروه. فكري دور عليه على ميه عشان يبدا. خد بالك ركز معايا، نزل من على الجبل تجري وراح على الجبل الثاني جنب، طلع على الجبل فوق وجبل المروه وجبل وطلعت وصارت بقى وحجاره وحجاره، الحجاره ناريه بتاعت الجبل اللي سبق المروه من البدل، ونزل جنب وراح الثاني. طب انت مرة دي ما شفتيش مية، خلاص طلعت الجبل الثاني مفيش مية، مرتين كفاية أوي، سبع مرات ليه؟ حتى تأخذ بالأسباب على أدب وزن، سبع مرات، يعني هي في المرة السابعة هتلاقي مية، خد بالك من الكلام، يعني هي طلعت أول مرة مفيش مية، طب أنزل ونرجع تاني، ولما ترجع تاني هيبقى في مية، ركز في الكلام، لما ترجع تاني على الجبل هتلاقي المية طلعت، يا حنفية كانت المية مقطوعة. طب بتعمل كده ليه الست دي؟ بتسعى ليه وبتتعب ليه؟ بص بقى، المية ما جاتهاش عند الصفا ولا عند المروة، جت تحت في الوادي. مش فاهم. هي بتسعى هنا والمية جت هنا. طب ده دليل على ايه؟ دليل على بقى، بص على الحكاية دي بقى، بص الجمال ده بقى، أبى الله إلا أن يجعل رزق المؤمن من حيث لا يحتسب. الله الله أبى الله إلا أن يجعل رزق المؤمن من حيث لا يحتسب. هي بتطلع على الصفا والمروة والمية تطلع تحت في الوادي، عشان ربنا يقول لك إن الرزق من حيث لا تحتسب، مش من حيث كنت تسعى. أنا هجيب لك الرزق من غير ما تحس، بس من تسعى والرزق عليا. شفت الكلام ده؟ أدي الحكمة، أدي جمال الحكمة، إن أنت تسعى في مكان والرزق في حتة تاني، وبعدين مش تسعى شوط واتنين، لا، سبع مرات. أنا عايزك تتعب، أنا عايزك تقطع الأسباب كلها، تاخد بالأسباب وبعد كده تجيلي وتأتي إلى الله وتشوف ربنا هيعمل معاك إيه. من حيث لا يحتسب، ما يخطرش على بالك. أنا ربنا عايز كده، مش عايز رزقك يبقى متعلق بشيء قد ما هو متعلق بالله. شفت الجمال ازاي بقى؟ شفت الحج بقى؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. اشمعنى الزرع يعني سن البيت؟ مفيش أكل. غير ذي زرع، بس مش غير زرع، لا، غير ذي، مفيش ولا حتى صبار طالع. طب ولما أنت تسكن عيالك في حتة مفيش فيها أكل، ايه طلب ربنا المباشر من حضرتك؟ ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربنا ارزقهم الزرع. ده كده مقتضى الايه. لكن وانت سيدنا يقول ايه؟ ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه. مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا، يصلوا ازاي؟ يبقى قلبهم معايا وانا اجيب لهم الرزق. تقول لي انا اخلص العمل وبعد كده اروح على ايه؟ اصلي. فاذا فرغت فرصه. ما انت مش فاهم الايه، انت فاهم الايه كويس؟ فإذا فرضت من العبادة مش فرضت من الشغل يبقى تيجي من راضي الكون كله وتقول لها خليك مع العمل يا عم روح قول عن روحك تخلص اللي في ايدي تخلص ايه طب لما تخلص لك وتروح له تكروه وخلص طب طب ما تخليك معاه شوف هيعمل معاك ايه. فالمصريين النهارده او الناس النهارده متعلقين بالماده وسايبين رب الماده. لا احنا محتاجين نتصلحوا. احنا عندنا خلل في المنظومه بتاعتنا. امنا هذا بتقول لنا انا كنت بسعى والرزق جالي في حته تاني. اوعى تربط قلبك بالدنيا، ما تربطش قلبك بالاسباب، انت الاسباب. خليك مع مين؟ على دفع مع مين؟ مع الله. طلع الدنيا من قلبك شوف. يا اسماعيل انا شفت في المنام ان انا ذبحت. الابتلاء اللي جاي لسيدنا ابراهيم ابتلاء جامد قوي. احنا النهارده الواحد ربنا ما يكتبش على حد حاجه وحشه. لو اي من عيال الواحد مات مش انت اللي موته اهو بقى، انت ما موتوش بايدك اهو، هو مات اهو. وبنزع طبعا بيصيبنا الحزن، بيصيبنا الالم على الفراق والحزن. بص سيدنا ابراهيم مش ابنه يموت، لا ده هيذبح ابنه فيه اني اتبعه. مش انت مش هتموت، الموت مش من جاي من سبب خارجي، ده انا هتعب فيني واشوفك بعيني تموت قدام مني. ما تقوليش ان ده امر عادي، ما تقوليش ان ده امر يعدي مرور الكرام والناس هتثق. كل سنه هنقول الكلام ده. ازاي اب ابنه يموت بايده؟ صعب قوي. طب سيدنا ابراهيم نبي ورسول ومنقول العزم. طب وسيدنا اسماعيل الولد اللي انت لم يكلف ولم يبلغ ده بقى؟ قال يا ابا تفعل ما تؤمر، ذبحني يا رب. تقول لي ما هو لما هيكبر هيبقى نبي. طيب ماشي. طب وهاجر المصريه دي لما راح لها الشيطان وقال لها ده هيبقى بعد رجمان، طب دي بقى نبي؟ رسول دي منقول العزم؟ عرفت ان الموضوع موضوع ايمان؟ موضوع كبير، موضوع الحج. تروح تحج في مكان صحر وتراب وناس، ناس الاف ايه؟ ملايين، وتخبط في ده وده يخبطك. انا رحت الحجه ما لقيتش حاجه، عمالين كده يروحوا في حته كده واسعه كده ويقعدوا، ايه الحج ده؟ الحج ده موضوع كبير. موضوع كتب الله من الازل على بني ادم في عالم الذر. قال من يلبي الي فرفعت الخلائق اصواتها بالتلبيه فقالوا لبيك اللهم لبيك، فقال لهم الله لبيك عبدي اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لكم. كل واحد قلبه يهفو الى الحج بس بصدق. نقول قصة هنا وقصة والخطبة التانية. عم حسن راجل سواق في موقف محطة مصر، قلبه يهفو إلى الحج صدقا لا تمثيلا، قلبه يهفو إلى الحج، قلبه بيبكي مش عايز، نفسه يحج معهوش فلوس. راجل سواق عربية خلص الدور بتاعه ومروح يلاقي شخص ما واقف عربيته عطلانه، وكان مسافر مصر واقف على الدنيا الصحراوي وعايز يسافر مصر. فحسن وقف للراجل قال له خير؟ قال له عربيتي عطلت وانا مسافر مصر. الكلام ده يمثل للحجه. طب نعمل ايه؟ قال له انا هوصلك. يا طب انت امراه؟ قال له انا هوصلك ان شاء الله، خليها على ربنا عز وجل. وعم حسن تعبان ومشغل زاعق القران الكريم وفيها التلبيه لبيك اللهم لبيك، عمال يعيط. الراجل بيساله مالك عم حذرك؟ تعال لي عم حذرك. كل مالك انت تعال لي. قال له ليه بتحكي؟ مو عايش. قال له ايش؟ قال لي على الله. عندي هل صبر؟ قال له اه. ارضى بايه بقى من رزق مصر؟ ليه بتقول هل جوز صبر تعال؟ قال له بس اسمع بس حواتك انا قصه. الراجل نص ساعة كان في بيت واخد جوز صبر. وده انا بكتير عن الحاج. طلع جوز الملحق الموجود في السفارة السعودية ومسافر مصر. صبر على ذلك. تأثيرات خمسة. صح وانا طالع على السفارة. فاتح السفارة على فديح. دخل انت التأشيرة على المحزن. عم حزن يوم ستة انا التأشيرة. يوم ثمانية كان في السعودية. يحلق عم حزن. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم له الحمد الحسن وله الثناء الجميل والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي سيدنا محمد. أمر الله أمرا بدأ فيه بنفسه ثم سنى بملائكته قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. القصة الثانية لحاتم الأصم ونختم بها الجمعة. حاتم الأصم كان رجلا طيبا كان رجلا صالحا كان رجل كويس وحنى إلى الحج. قلبه عايز الحج ومعهوش نفس قلبه عايز وقلبه حاتم الأصم معلق بالله. هو رجل قلبه معلق مع الله فجلس في بيته يوما يبكي فأتته ابنته قالت يا أبتي لم تبكي وابنته صغيرة لا تعلم شيئا إلا أن دموع أباها غالية عليها. قال يا بني هل جعلت نفسي أروح حي انت واحد ان شاء الله. لا بس انا معيش فلوس تسابق فلوس. قالت تريد ان الرزاق موجود. هتحج. ثلاثة بومك وفاتك ما عندهمش فلوس. قالت روح كلمه وانا هساعدك على الحكاية دي. وذهب حاتم لزوجتي وابنتي الاخرى وابنه وقال انا عايز احج ازاي تسابق معيش فلوس وانت معكش فلوس. ولا زال بهم وابنته تساعده الصغيرة ثم خلوا بابا يروح يحج. أنا شفت بابا بيعيط خلوا بابا يروح يحج. فما زال بهم حتى وفقت الأم وأختها وأخيها وأخوها ولحق حاتم بالقافلة وكان ليس معه مال فلحق بآخر القافلة. ترك حاتم على القافلة وماشي مع القافلة راعي الحج. عقرب لسع أمير القافلة. أوه وقف القافلة. إيه الراجل أمير القافلة أصابه عقرب ولسع والسن بيمشي كده محدش هنا يعدي ومحدش يقرا عليه. نادى المنادي راح حاتم قال له أنا أقرا عليه قرا حاتم الراجل خف. قال له بس حجتك رايح جاي عليا. أدي حاتم. ثم أصبح حاتم يرفع يداه إلى السماء يقول يا ربي رزقتني فارزق أولادي. أنا كده خلاص عايز عيالي بقى. يوم الأول من صبر حاتم أكل شوية الأكل. يوم الثاني نص الأكل. يوم الثالث الأكل خلص. فيش فلوس، فيش اكل، ماسك البيت الصغيرة، انت السبب خليت ابوك يسافر مش قايل ياكل. بنت تضحك يا بنتي، مالك تضحكي ليه؟ قال لهم هو حازم ابويا رازق ولا مرزوق؟ يعني ابويا، انا ابويا هو الرزاق ولا ابويا يعني اكل رزق، مستهلك رزق زيه وزينا؟ انا رازق، ابوك مرزوق اكل رزق زينا زيه. قال لهم ان كان غاب المرزوق فاين الرزاق؟ ايه البنت الجامدة؟ البنت جامدة أوي، مدرسة بعلماء، شوية كده نص ساعة ما كترناش. أمير المؤمنين معدي كان في رحلة الصيف، عدل صفرنا مية عندنا استراجو، قالوا في بيت هناك أهو، خبطوا عليه صفرنا مية من عندهم. خبط الراجل، بيت مين ده؟ قالوا بيت حاتم، عندكم مية؟ امير المؤمنين عايز يشرب. فراح تقول لك سبحان الله، امير المؤمنين جاي على بيت ماليش فيه اكل وقال يشرب، سبحان الله. راح اتمنى الميه وراح في الجامي قال الراجل وصل مال امير المؤمنين، امير المؤمنين شرب. الله، ما دي حلوه قوي، ما دي غريبه جدا، انا اول مره اشرب ميه بالجمال ده، ما بتعمل ناس شربت. راح فاجئ الحزام بتاعه اللي على وسطه مرصع بالماء، لهم دول دول ايه الحاجة. نزل حوالين الامير كشفوا الامير اتبرع بالحزام بتاعه، كله راح خالع، انت طلع جوهرة، انت طلع كذا، يجابلوا بقى الامير زي ما نظر الرئيس يكون في حتة، والناس تجابلوا برضه جابلوا الامير. راحوا مديين الايه الحزامة واللي معاه جواهر بتوعي بالحاجة. قعد التجار سمع ايه ده، ده الامير كان معدي على بيت حاتم وشاب الحزام بتاعه، لا ازاي الامير يقعد من غير حزام؟ راح رايح ملأ البيت ذهبا واخذ الاحزمه بتاعت الامير وبتاعت الامراء والوزراء، وراح يرجعها للامير يعني عشان خاطر لما يكون في مصلحه ولا حاجه يبقى انا كده عملت معاكم واجب يعني، وملأ بيت حاتم ذهب واخذوا ذهبا يعني يكفي قوتهم الى يوم القيامه. ذهب مليان بالذهب، واخذت بنت حاتم الصغيره ذهب. ما تلاقي بقول لك ايه، احنا شايلين الاكل عماله تضحك، ولما جاء الرزق وجاء الذهب عماله تعيط. فقالت البنت الصغيره نظره من عبد من عباد الله علينا كفتنا قوتنا الى يوم القيامه، فاين نظره الله الينا؟ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم نقي قلوبنا من حب الدنيا، اللهم اجعل تعلقنا بك وحدك يا الله، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم املأ قلوبنا بالقرآن، اللهم املأ بيوتنا بالقرآن يا الله. اغفر لنا ذنوبنا يا الله، ارحمنا يا الله، تب علينا يا الله، اغفرنا لحب الدنيا التي توغلت في قلوبنا. اللهم اجعلنا متواصلين بك يا الله، اللهم انشر رحمتك على البلاد وعلى العباد، اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا، اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا، اللهم اصلح ومولانا وخالقنا ورازقنا، دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، انك لا تخلف الميعاد عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.